هل يشرع حلق الشعر مطلقا او هو خاص بالحج والعمرة؟ كيف؟ هل يشرع حلق الشعر مطلقا او هو خاص بايام الحج والعمرة فقط؟ يشرع. قال عليه السلام: احلقوه كله او دعوه كله. نعم. الوثق فيما قيل في الخوارج ان من سماهم التحليق. ايش سؤالك؟ هذول الخوارج سماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم، وهذا ليس يعني انه لا يجوز حلق الرأس. هذا ليس دليلا على انه لا يجوز حلق الشعر يعني. اي نعم، ليس دليلا، لان الدليل صريح حينما قال: اهلقوه كله او دعوه كله. صحيح.